فنحن كإخوة منكرين لهذا متأسفين جدا لما يحصل. نتساءل لماذا لا يتنازل مشايخ الإسلام ويوافق بهذه الشروط؟ المهم أن تفرع هذه الفتنة ولهم الأجر عند الله عز وجل، وما زاد الله بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. جيد، جزاك الله خير. أنا والله أنا بدي يعني أنا كلمني بعض إخواننا الحارسين الغيورين جزاهم الله خيرا، وقالوا نرجو أن تكونوا مثل الحسن ابن علي رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين. ونقول إن الحسن تنازل عن شيء ممكن أحد، وهو أنه تنازل بالخلافة لمعاوية. لكن لو قيل للحسن تنازل وتب إلى الله من قتل عثمان، هل كان سيتنازل؟ ويقول أتوب إلى الله من قتل عثمان بن عفان. هل تتصور أني فعل هذا الحسن؟ لا، أسأله. فهمتني لم فهمني؟ أكفهمني؟ يقال للحسن، يقول له معاوية أنا لا أصطلح معك حتى تتوب إلى الله من قتل عثمان. يقول له الحسن أنا والله ما قتلت عثمان، أنا كنت أدافع عن عثمان. لا، نحن أدى، أنت قتلت عثمان، أو كنت من ضمن قتلة عثمان، أو أنت من فتحت الباب، أو أنت من سهل. إخواننا يطالبوننا بما لم نقترفه. وأنا في صوتية سابقة قلت إن التوبة فرع الإقرار. أنا لو تبت لأقررت بهذه الذنوب، هذه الذنوب غير موجودة يا إخواني. كيف نتأكل بالدعوة؟ من متى نتأكل بالدعوة؟ كيف نتبرأ ونتوب إلى الله من مصاحبة المخالفين؟ ورنا هؤلاء المخالفين اللي رانا صاحبهم، ورهم لنا. احنا طالبنا أن نجتمع مع إخواننا، ما نشغوالي إخواني، رانا بشرك شوفنا عادي كما الناس، مينا طالعين في السماء ورانا كما أنتم، ما عندنا حتى مزية، بالك بار عليكم شوية في السن بلك مش عارف أنا شوية هكذا كما قال ذلك. لكن قلنا لهم قعدوا معنا، قولوا لنا يا فلان انت راك تدير كذا وكذا، هاو الدليل هاو الدليل. قال يا اخواني والله اتوب الى الله، انا هذا ما انتبهتش باللي غلط، وخلاص ما دام راه غلط ان شاء الله اتوب الى الله واستغفره. بيني وبينكم يا سيدي وراء المشكله، اذا كان شيء اعلنته اتوب الى الله منه على، اذا كان شيء بيني وبين خويا نروح بيني وبين خويا نصلح. كيفاش نتوب من اشياء احنا ما درناهاش يا اخوان؟ نعم تفضل. انا راني حابك تسمعني وتفكر في السؤال من بعد، لانه على بالك صعيب واحد يسمع في نفس الوقت راه يوجد في الجوال، لانه بعد ما تستوعبش مليح. كرهنا مثال الحسن. لا يعني انا نقول لكم انا من ادب السؤال ان الانسان يستمع الى الاجابه، يستمع اليها بانصات، وبعد ما يستمع قال اذا جاء اعتراض يعاود يزيد. صح ماشي المجيب راه يجيب هو راه يوجد في هكذا، ما يخليش يستوعب الجواب مليح. أنا أقول يعني أي شيء، إحنا الآن إخواننا قلنا أنا ما راكم تطالبوا بشيء تعجيزي، تقول لي أنت راك تاجر بالدعوة، كيف تاجر بالدعوة؟ هذه مشكلة معضلة، تقول لي راك تثني على المبتدعة الحلبي وفلان، ما كانش هذا الشيء. قالوا لي راك تثني على ابن حنفية، قلت له أتحداكم جميعا أن تأتوا بثناء واحد مني على ابن حنفية، بل الموجود والمبثوث دقيقة. بل الموجود والمبثوث بين الناس هو كلامي في هذا الرجل، كلامي ماشي في شخصه، كلامي في منهجه. قالوا لي تكلمت عن العجالة، قلت هذا الذي كنت أعتقده أنه هو أحسن شرح، تكلمت على منهجه، وهذا في مجلس مغلق وتسجل متخبي، أنا ما عارفش بلا يسجلوا، فهمت؟ ما عارفش بلا راح يخرج للناس. في مجموعة كانت النساء في منطقة في غرفة وأنا في غرفة، وقال كيفاش نتعلموا الفقه رانا في بلاد نائية كيفاش نتعلموا. قلت لهم أنا تصوروا المسائل أولا، قرأوا كل كتب المختصرة، تصوروا المسائل على المذهب وعرفوا أدلة المذهب، وبعد ذلك تعرفوا على أدلة الآخرين باش يتكون ملكة فقهية. هذا هو الطريق الوحيد الذي سلكه جميع الأئمة. لما بديت نتكلم عن الكتب التي تبدأ، قلت تبدأ ابن عاشر وبعدها الرسالة، وقلت أنا أحسن شرح نعرفه ما سلكش طريقة الأشاعرة، ما سلكش طريقة تعصب المذهب 100% هو كتاب العجالة. الآن أنا مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ، أستغفر الله أتوب إليه، هذا تصوري، هذا علمي، ممكن يجي خويا السعيد يقول لا راك غلط في هذه العجاله مثلا فيه كذا فيه كذا فيه كذا، نقول له انا الذي يعلم حجه على من لا يعلم. الان كلامي انا كلام عبد الخالق، واش درنا احنا؟ علاش قلنا احنا الاشخاص؟ كلام عبد الخالق يترمى في الزبل حاشا، ما عندوش معنى، لا معنى له. كلامي بان العجاله افضل شرح للرساله، ولا ما عندوش معنى لما جا خويا السعيد وبين بان العجاله ماهوش احسن شرح، هاو الدليل هاو الدليل هاو الدليل. خلاص الان كلامي يولي مرفوض، ما عنده حتى معنى، ما عنده حتى قيمه علميه، صح ولا لا؟ ما اني تقول لي بلي هذا دليل على انه هذا ثناء، هذا ليس ثناء. ارجع سيدي، ارجع كما قال هذاك، ارجع احسن بيض الظن، وشوف الصوتيات اللي راهي الان اللي تسجلت بالتخبيه واللي سجلت علنا مع الائمه والكلام على هذا الانسان، تعرف بانه عندي موقف الحمد لله، ويعرفون المشاهد اللي عندي موقف. وهذه القضيه قضيه بن حنفيه حسم فيها ايام كنا مجتمعين، حسمت ما كاش كاع واحد يفكر باللي فلان راه مع فلان ولا فلان.